عرفنا في حلقة الماضية أنه يجب الصيام على المسلم العاقل في البلد. نريد أن نعلم حكم الصيام الذي لم يدعه الصيام الصليبي كما استوفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به لعتاده، وهو الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنه، له أجر بالصوم وليس عليه وزر إذا تركه. ما حكم الصيام من يعقل زمنا ويتم زمنا آخر، أو يعقل زمنا والحذر يصوم الحذر مرة أخرى؟ الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها عاقلا مهذريا، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه. فلو فرض أنه يجن يوما ويفوق يوما، أو يهذري يوما ويفوق يوما، ففي اليوم الذي يفوق فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يفوق فيه لا يلزمه الصوم. لكن ما حدث له أثناء النهار، يعني كان عاقلا ثم نام. نعم، إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه مساقه، أثناء اليوم فإنه لا يلزمه مساقه، ولكنه يلزمه القضاء. وكذلك الذي يجن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. فهو الشيخ ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟ صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصوم رمضان إلا برؤيته أي رؤية هلاله أو إثنان شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم أن الإنسان الذي تحت ولاية المسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصوم تبعا للمسلمين، وإذا لم يسكت فلا. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم. ما حكم من صام في بلد المسلم ثم انتقل الى بلد اخر فاخر اهله عن البلد الاول ولزم من متابعه الصيام اكثر من 30 يوما او يعني؟ اذا انتقل الانسان من بلد اسلامي الى بلد اسلامي وتاخر افكار البلد الذي انتقل اليه فانه يبقى معه حتى يصوم، لان الصوم يصوم يوم يصوم الناس الفطر، يوم يصوم الناس والاضحى، يوم يصوم الناس. وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المحتاج 2 أو 3 أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نقول إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما تأخر فلوسه تأخر فلوس الشهر عنده إلى بلد يتقدم فيه فلوس الشهر فإنه يفطر معه ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوم وإن فاته يومان قضى يوم. لكن قد يقول المستمع: لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي الثاني؟ نعم، يقضي الثاني لأنه لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 23 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأول قلنا له أفطر وإن تتم 23 يوما لأنه شعبون، فإلى رغم فلا بد من الفطر، يمكن أن تصوم يوم من شوال. ولما كنت ناقصا عن 23 لازم أن تصوم 23 بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان، إذا قدمت إلى بلد وعمر الهلال فأنت في رمضان فسوف تفطر. هذا مثال فقال، وإذا زاد عليه الشهر فهو كذلك بعشر له. بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام. من آداب الصيام نزول تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، تكون في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيجالسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة، النظر المحرم والاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكل. ومنها أن من أداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد على ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغرب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس خير من أكل الفطر. ويمكن أن نعرف في هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر. يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأشر ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب إمساكه من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بنور المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يطلع المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل لقوله، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. نعم. ما حكم العون للصائم أو الغوص في الماء؟ لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليلا على الكراهة أو التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يسرح إلى حلق شيء وهو لا يشعر به. أيضا ما حكم القطرة والمرحم في العين؟ لا بأس للصائم أن يرتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يشعر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمن الأكل والشرب، والدليل انما جاء في منع الاكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصواب. ايضا نود ان نعرف حكم ضرب الاسنان بالفرشه والمأذون بعد اذان الفجر او اثناء الاذان. اثناء الاذان سبق الله ليس الاكل والشرب وهو اعظم من ضرب الفرشه. اما بعد الاذان والاصح ان تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشره او في اثناء النهار فلا باس ان يلمس الانسان اسنانه بالفرشه والمأذون، لكن نظرا لقوة النهور المأذون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حالة فيها، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشرب به الإنسان، والأمر ليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به. ما حكم الحقن ايضا او ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم ايضا؟ تحليل للصائم لا باس يعني اخذ عينه من دمه لاجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا باس به، واما التبرع بالدم فالذي يظهر ان التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامه ويقال للصائم لا تتبرع بدمك الا اذا دعت الضروره الى ذلك فلا باس بها، مثل لو قال الاطباء ان هذا الرجل الذي اصابه النزيف ان لم نحكمه بالدم الان مات، ورجل صائما يتبرع بدمه وقال الاطباء لا بد من التبرع له الان، فحينئذ لا باس للصائم ان يتبرع بدمه ويشرب بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أثر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. أخبرنا الشيخ محمد هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرقدات لذلك، فما تقول؟ يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ينجم الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء خرطة أو شبه ذلك، ولكن يحترم من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال فيه النشوفة. لكن لو وصل شيء من غيره إذا وصل شيء ما أفضل شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل شيء إلى جوفه فإنه لا يصل بها. ما حكم حقن الإبر في العظم والوريد؟ حقن الإبر في العظم في الوريد والعضد والورد ليس بإباحة ولا يصل بها الصلاة، لأن هذا ليس من المفطرات ولا من المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق لنا في إحدى الحلقات السابقة أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. أيضا نود أن نعرف حكم المبالغة المضمضة والاستنشاق في نهاية الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أفسر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به فوضى أو، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء كجوفه دون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق في إحدى الحلقات أن يكون الصائم قاصدا بفعل ما يحصل به الفطر. نعم. أيضا نود أن نعرف حكم شم الطيب سواء كان الرجال الذي البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور. هنا شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبه. وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس. ربما يقال من فرق بين البخور والقطره التي تنزل الى الحلق والطعام بها. نقول الفرق بينهما ان الذي يستنشقه قد تعمد ان يدخله الى جوفه، واما القطره فهما لم يقصد ان يصل الى جوفه، وانما قصد ان يقطر في عنده في خياشه فقط.